يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على أركان القياس. قال: وأركانهم أي القياس أربعة، يعني أربعة أركان مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم بالمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك لعلة، يعني أو ما يقوم مقام العلم إلى المقيس. وهو هنا قال مقيس عليه وهو الأصل، ومقيس وهو الفرع، ومعنى مشترك بينهما وهو العلة أو ما يقوم مقام العلم، لأنه ليس كل الأقيسة أقيسة علم، فهناك قياس دلالة، هناك قياس شبه، هناك قياس في معنى الأصل. إذن هناك جمع بين الأصل والفرع بغير علم، قد يكون بدليل العلة، قد يكون بحكم العلة، قد يكون بما يشبه أن يكون علة وليس بعلة في الحقيقة، قد يكون بنفي الفارق، قد يكون بنفي. ولذلك هو لم يكن وعلة مقيس عليه ومقيس وعلة، قال ومعنى مشترك بينهم. هذا المعنى قد يكون علة وقد يكون غير علة، فإذا كان علة كان قياسا علة، وإذا كان غير علة ننظر إن كان شبه بقي الشبه، إن كان لا فارق بين الأصل والفرع هو في معنى الأصل، إن كان الفرع هو في معنى الأصل يسمى قياس في معنى الأصل، أو قياس لا فارق، أو إن كان حكم العلة أو لازم العلة فيكون قياس دلالة. قال وحكم للمقيس عليه يتعدى ينتقل بواسطة المشترك إلى المقيس، بواسطة المعنى المشترك يعني. ولم يذكر هنا حكم الفرع من أركان القياس، لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس ونتيجة القياس، وثمرة الشيء غير الشيء، فلا تكون ذات الشيء أو جزء من ذات الشيء. هكذا قرر كثير من الأصوليين، لكن في الحقيقة الإسلام يرد على من يقول هذا ويقول إن ثمرة ليس حكم الفرع هو ثمرة القياس، حكم الفرع ليس ثمرة القياس، ولكن ثمرة القياس هي العلم بحكم الفرع، إدراك حكم الفرع. فهمتم؟ قال الأول الأصل، أو الأول وهو المقيس عليه الأصل، يعني المقيس عليه يسمى إيه؟ أصلا، أي يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتي. الأصل هو ما ابتني عليه غيره، ما استند غيره في تحققه إليه، منشأ الشيء أو المحتاج إليه، معان ذكرها العلماء، كل ذكر ما رأى أنه الأقرب إلى معنى الأصل في هذا العلم، كأنه ينتقل من المعاني اللغوية ما يناسب ما نحن فيه. كما يسمى المقيس بالفرع، الفرع هو ما يحتاج إلى غيره أو ما يستند إلى غيره أو ما ينشأ عن غيره أو ما يبتنى على غيره كما سيأتي. ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل حكم الأصل غير حكم الفرع، لا شك أن حكم الأصل ليس هو نفس وذات وعين حكم الفرع. لماذا؟ لأن الشيئين لا يشغلان محلين مختلفين في آن واحد. نعم لا لا, لا الشيئين لا أو الشيء الواحد لا يشغل محلين في آن واحد. معذرة، الشيء الواحد لو كان حكم الأصل هو هو حكم الفرع يكون الشيء الواحد شغل مكانين في وقت واحد، هذا مستحيل. طبعا هذا ان حكم الأصل غير حكم الفرع، حكم الفرع يشبه حكم الأصل مثل حكم الأصل، ولذلك كانوا يعرفون الرازي والبيضاوي قال إثباته ايه؟ مش إثبات معلوم، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم. لا هناك عندك حمل، حمل معلوم عندك حمل، لكن أنا أقول لك إثبات مثل حكم معلوم في معلوم، مش إثبات نفس، لأن لا يمكن. وإن كان عينه بالحقيقة، حقيقة يعني إيه؟ يقول اني باعتبار المحل هذا غير هذا، لان الاصل محل والفرع محل اخر، اذا الحكم هنا غير الحكم هنا، لان هذين محلين، لكن في الحقيقه الحكم واحد هو الوجوب مثلا، الوجوب هنا والوجوب هنا هو شيء واحد. وامر اخر كاني اشتمه من كلام ابن رشد ويقول ان حكم الاصل وحكم الفرع ثابتين من الاول من قبل القياس، لكن الحكم في الاصل اجلى منه في الفرع، والحكم في الفرع اخفى، فياتي القياس ليظهر هذا الخفي ليبرزه، فيبرز ويظهر عن طريق الايه؟ فالقياس لم يثبت، القياس لم ولم ينشئ شيئا جديدا، ده شيء موجود ولكن مختفي، فانت اضفت يعني دعمته بالقياس حتى يرى، لكن الاول ظاهر بالنص، النص او الاجماع يجعله، والثاني لما لم يكن فيه نص ولا اجماع ولكن فيه معنى مشترك فكان الحكم فيه خفي غير واضح، فجاء القياس فابرزه واظهره. قال صح تفرع الثاني على الأول باعتبار دليليهما، يعني دليل حكم الأصل النص أو الإجماع، دليل حكم الفرع قياس، قياس مش دليل اللي هو دليل أنشأه، لا الدليل مظهر، الدليل كاشف، يعني كأن الحكم واحد هنا وهنا، ولكن هذا أظهره النص وهذا أظهره القياس. فهمتم طريق إظهار؟ وعلم المجتهد بهما قال صح تفرع الثاني على الأول باعتبار دليليهما وعلم المجتهد بهما. علم المجتهد بهما، إن علم المجتهد بحكم الأصل كان سابق على علمه بحكم الفرع، فحكم الأصل ثابت بالنص أو بالإجماع فهو عرفه أولا، لكن إلى أن عرف حكم الفرع نظر في العلة ونظر في الأصل ونظر في الفرع ونظر في قوة العلة وألحق هذا بهذا وفحص الشروط، فكان علمه بحكم الفرع متأخر عن علمه بحكم الأصل. وده يظهر لنا مدى رحمة الله بنا في إنزال هذه النصوص، تجعل علمنا بالأحكام سابق وتجعله أجدى وتجعله أقوى وتجعله أثبت وتجعله أيضا أصلا يرجع إليه. كانت الشريعة رحمة كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمات الله علينا كبيرة بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا وتبليغه إيانا كتاب الله وأحاديثه وبيانه للأحكام بأحاديثه وسنته. أنت إلى أن تصل إلى حكم الفرع اللي هو الحكم موجود والعلة موجودة، وإلى أن تصل إليه لابد يشترط فيك أن تكون من أهل الاجتهاد وأن تنظر إلى الشروط وأن تطبق الشروط والأحكام حتى تصل، مع وجود الأمارات والعلامات. فهذا يشعرك بمدى رحمة الله بنا في إنزال النصوص قرآنا وسنة، ويجعلنا أيضا نتشبث بالقرآن، نقرأه ليلا ونهارا ونتدارسه ونتدبره ونعرف تفسيره ونحتفظ، يعني نعنى عناية فائقة بالسنة، لأن حديث نصف سطر يحل لك إشكالا عظيما، وإنت حتى بعد وصولك إلى الحكم عن طريق القياس اجتهادك أيضا معرض للخطأ، وهو ظن ولن يصل في قوته إلى درجة المنصوص أبدا. نجعل حتى علمنا معيب أو عرضة للخطأ حتى وإن كان مستندا إلى نصوص، لأني أفهمنا تكل هنا، نترك اليقين، نترك الحق المبين، نترك النصوص اللي أتتنا مجانا، وبعدين نبحث عن عقولنا بعقولنا لا، كلنا هنا. ولذلك لا ينجح قياس من هو بعيد عن كتاب السنة، لا تنجح قياساته تصير ضعيفة مهلهلة مفقودة الاستناد إلى ركن إلى أصل قول استند إليه، وإن أقيستنا مهما كانت إن لم تستند إلى نص أو إجماع فهي هباء لا شيء. قال لا باعتبار ما في نفس الأمر إذ الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم، يعني لو باعتبارنا قديمة يبقى لا فيش أصل ولا فرع، ده شيء واحد، ده شيء إيه؟ ده شيء واحد معنى واحد، لكن بالنظر إلى الجهات التي ذكرت تفرع الثاني على الأول، ترتب الثاني على الأول في الفهم وفي الوصول إلى الحب، سبق الأول للثاني في علم المجتهد، لا في نفس الأمر. قال والأصح أنه أي الأصل المقيس عليه، يعني تعريفه أو هو محل الحكم المشبه، محل الحكم المشبه به يعني المقيس عليه. قال بالرفع المشبه، مش الحكم المشبه، لا المحل المشبه، المحل المشبه به، محل الحكم المشبه به بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه. وقيل في الأصل، يعني الأصل هو ماذا؟ هو محل الحكم المقيس عليه أو حكم المحل، سواء كان الوجوب أو الحرمة أو السببية أو الشرطية أو المانعية أو. وقيل دليل الحكم سواء كان آية أو حديث أو إجماع. قال والأصح أنه لا يشترط في الأصل المذكور دال، لا يشترط في المحل المقيس عليه دال أي دليل. أنا تقرأوا أن الدليل يطلق على الدال وعلى الناصب للدليل وعلى دال أي دليل على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، يعني لا يشترط أن يرد دليل خاص يقول لنا قيس في هذا الباب أي باب العبادات أو باب المعاملات أو باب الجنايات أو باب المواريث أو قيس هذه المسألة على تلك المسألة، يعني بنوعه أو شخصه. ولا الاتفاق أي ولا يشترط الاتفاق على وجود العلة فيه، يكون العلة فيه متفقا عليها، لا يشترط أن تكون متفقا عليها. وقيل قول ضعيف يشترطان، فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه أي في باب البيع اللي هو أشار إليه بنوعه. هل يشترط أن يدل دليل على القياس في النوع، يعني يقوم دليل يعني يدل على أن قيسوا في باب البيوع، قيسوا في باب العبادات، لا تقيسوا، لا لا يشترط. فعلى الأول، فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه البيع يعني بنوعه أو شخصه. وعلى اشتراط الثاني لا يقاس، على الثاني اللي هو القول الضعيف لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لا بد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، يعني يكون في اتفاق على أن حكم الأصل معلل ثم يكون دليل آخر على القياس في هذا النوع أو في هذا الشخص، وكل منهما مردود لأنه لا دليل عليه، يعني هذا الشرط لا دليل عليه. ونفهم من هذا أن العلماء حينما يشترطون شروطا لا يشترطون شروطا من عند أنفسهم كما هو شائع، كما هو ظن كثير من الناس إن فلان اشترط شروط أقسى من فلان وفلان اشترط شروط أكثر من فلان وفلان يصعب في الشروط وفلان يسهل في الشروط. لا، ليس هذا محل لا تصعيب ولا تسهيل، إنما تقودهم الأدلة، فالذي يشترط شروطا كثيرة أو قليلة قادته الأدلة إلى ذلك. وينبغي أن يقوم دليل على كل شرط من الشروط في أي باب من الأبواب وفي أي مسألة من المسائل التي فيها شروط. إذن الاشتراطات ليست تابعة لأهواء ولا مزاج ولا طبيعة الإمام ولا، لا، هم تقودهم أدلة، يقودهم منهج يتبعونه. فما أحد يقول يلا بنا نزود شرط، يعني لأن أنا وجدت رائحة هذا عند كثير من الناس الذين يتكلمون، يقول والله الأصوليون يعني يشترطون في الإجماع شروطا قاسية صعبة، والله لو خففوا الشروط شوية، لأن إحنا لو اتبعنا هذه الشروط لا يتحقق إجماع. من قالك أننا نريد أن يتحقق إجماع أو يتحقق خلاف؟ نحن نبحث عن الحقيقة، نحن نبحث عن حكم الشرع، حتى لو كان المسألة من شأنها أن يختلف فيها لابد أن نبرز هذا ونظهره. ما حاجتنا أن نعرض المختلف فيه كأنه متفق عليه، أو نعرض المتفق عليه على أنه مختلف فيه؟ لا فائدة من هذا، إنما الفائدة الكبرى في إقرار المعاني في أماكنه، إقرار المعاني في مراتبه. فالمتفق عليه يقر متفقا عليه، والمختلف فيه يقر مختلفا فيه، ونسعى إلى إبراز هذا وإظهار هذا. لكن يقولون نريد أن نضيق الخلاف، نريد أن نوسع الخلاف، وكأن الخلاف صنعة بشرية. الخلاف معان مستقرة، والعلماء وضعوا كل معنى في مكانه، فلما وضعت المعاني في أماكنها كانت معاني تنادي على أنفسها بالاتفاق، لا ينبغي أن نختلف فيها، ومعان في موضع هي تحتاج إلى اختلاف، لأن الاتفاق في مثلها يضيع المعاني المقابلة، يضيع المعاني المقابلة، فالسعي إلى إقرار المعاني لا إلى اتفاق ولا إلى اختلاف. العلماء وهم يشترطون الشروط تقودهم أدلة، يقودهم منهج، يقودهم نظام علمي يتبعونه أو يتبعوه كل واحد منهم، قد يتفقون وقد يختلفون، أما محاولة تفهيم الناس إن الخلاف صنعة وإن القواعد صنعة بشرية وإن الأصول يمكن أن نغيرها لتتواكب مع الواقع، لا، تريد أن تلبس الواقع الذي تريده أن ثوب التقصير، لأنك تريد شيئا ثم تصنع له قواعد توصل إلى هذا الشيء، وهذا ليس علما، هذه جهالة، هذا تلبيس، أنك تريد حكما فتصنع قاعدة توصلك إلى هذا الحكم، لكن لا، اكتشف القواعد، صغ القواعد، اتبع من اكتشف القواعد، ثم بعد ذلك ليكن الحكم كما تدل القاعدة، لا كما يريد الناس ولا كما تريد أنت. ولو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الثاني من أركان القياس حكم الأصل، وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا، كأن قوله ولو دليل على وجود خلاف، ولو ضعيف، خلاف ضعيف، وشرطه شرط حكم الأصل ثبوته بغير قياس، لأن حكم الأصل لو ثبت بقياس فقست أنت عليه، يكون قياس على قياس، وهذا سنبين الخلل في هذا على قول الجمهور. أما المالكية فيجيزون القياس على القياس، يعني المالكية يقولون ماذا؟ يقولون لو ثبت حكم بقياس، ثبت حكم عن طريق القياس، إذن هذا حكم ثابت بدليل شرعي معتبر، فبعد أن ثبت بالقياس والقياس مظهر فقط للحكم، فما المانع أن أقيس عليه؟ فإذا قال قائل فلماذا لم تقيسوا على الأول، على الأصل الأول، وتلغون الواسطة هذه، يعني لعل شبه الفرع الثاني بالأول بعيد شيئا ما، لا لا لا يتضح، وشبهه بالقريب منه أكثر فيقاس عليه، يعني تقيس الأرز على البر، وتقيس الفول على الأرز، لأن الحكم في الأرز لم يثبت بالقياس، إنما أظهره القياس، حكم ثابت من قديم، وما دام الحكم ثابت من قديم وثبت بدليل فلماذا لا يكون أصلا في وقت من الأوقات؟ هذا كلام القيل الذي ضعفه. والقول المعتمد هنا أنه لا يجوز القياس على القياس، أو لا يصلح أن يكون الفرع أصلا، لا يصلح أن يكون الفرع أصلا، لأنك إذا قست عليه فلماذا لا تقيس على الأصل الأول وتلقي هذا التطويل؟ طيب، قال وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماع، إذ لو ثبت القياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا، يعني قلت أقيس الأرز على البر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا بجمع الاحتياط والادخار في كله. ثم قلت أقيس الفول على الأرز بجمع الاحتياط والادخار، بعد عند المصريين كاس أو لو يعني. فقال لك طب القياس الوسط ده هذا لغو والعلة واحدة، فلماذا لا تقيس الفول على البر مباشرة؟ لأن القياس الوسط هذا يصير لغو، ولو اختلفت العلة ينعدم الإلحاق، يمنع الإلحاق. قال إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، وعند اختلافهما اختلاف العلة هنا في القياس الأول والقياس الثاني يعني غير منعقد لعدم اشتراط الأصل لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم، فالاتحاد سيمثل بمثل ما كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم، يعني بناء على ما على رأي الشافعي. ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر، فيما ذكر يعني ايه في الربوية بجامع الطعم، وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر مباشرة، والاختلاف كقياس الرتق وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتع، أن كل منهما مفوت للاستمتاع. ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر، فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات التمتع غير موجود إيه؟ غير موجود فيه. بجمع فوات التمتع هذا غير موجود. وقيل لا يثبت بإجماع أيضا، هذا عشقال ولو بإجماع، قلت لكم فيه خلاف ضعيف. وقيل لا يثبت بإجماع أيضا، يعني لا يثبت حكم الأصل بإجماع أيضا إلا أن يعلم أن مستنده نص، فيكون النص هو في مقام الأصل، في مقام حكم الأصل أو مستند الأصل، مستند حكم الأصل ليستند القياس إليه، وربت بأنه لا دليل عليه، لا دليل على إيه؟ على هذا القيل، ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس، لأنه يقولون إيه؟ لا ينعقد القياس على أصل ثبت حكمه بإجماع، الاحتمال أن يكون هذا الحكم الثابت بالإجماع كان مستند الإجماع القياس فيكون قياسا على قياس، فقال هذا لا يضر لأن الإجماع قوى القياس وجعله قطعيا، ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس، والأصل عدم المانع، وكونه غير متعبد به بالقطع أو باليقين يعني أي باليقين في قول لأن ما يعني ينبغي أن يكون حكم الأصل غير متعبد به، غير متعبد به، متعبد به غير معلوم العلة، غير معلل يعني لأن ما تعبد فيه لا أسف، وكونه غير متعبد به بالقطع يعني ليس من مسائل الاعتقاد، ليس مسائل الاعتقاد أي اليقين في قوله، لأن ما كان من مسائل الاعتقاد لا يثبت بالقياس لأن القياس دليل ظني فلا يوصل إلى قطع، هذا قيل، هذا قيل وسيرد عليه، وكونه غير متعبد بالقطع أي اليقين في قوله، لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن. ورد بأنه يفيده، يعني بأن القياس قد يفيد اليقين، والقياس ينقسم إلى قطعي وظني، فقد يفيد القياس اليقين كما تفيده بقية الأدلة، وقد يفيد الظن كما تفيده بقية الأدلة أيضا في أحوال. ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه، إذا علم يعني تيقن، ليس معنى علم هنا أدرك، إذا علم أي تيقن كان معلوما يقينا، إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه، يعني وعلم ما هو العلة فيه وعلم وجودها في الفرع، فيكون القياس حينئذ قطعيا، فيمكن أن يستعمل فيما تعبد فيه بالقطع في القطعية. وزدت في قول، يعني هو قال في قول، وكونه غير متعبد به بالقطع في قول، ليوافق ما رجحته كالأصل قبل من جواز القياس في العقلية، ليوافق لأنه قال إيه يجوز القياس في العقليات في الأصح كغيرها في الأصح، فعشان يوافق هنا قال في قول، وكونه غير متعبد به بالقطع في قول. ثم قال وكونه من جنس الحكم، وكونه من جنس الحكم الفرعي، من جنس حكم الفرع، أنا عندي في خطأ، وكونه من جنس حكم الفرع أن يكون الـ الأصل والفرع من جنس واحد، فيشترط كونه شرعيا إن كان المطلوب إثباته حكما وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما عقليا، وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا، يعني يتحد الأصل والفرع أو يتحد حكم الأصل وحكم الفرع في جنس الحكم، فإن كان الحكم شرعي يبقى يقاس عليه في حكم في إثبات حكم الشرع، اللغوي يبقى في إثبات حكم اللغوي، وهكذا عقلي في إثبات حكم العقل. قال وألا يعدل أي الحكم الأصلي عن سنن، وألا يعدل عن سنن القياس، ألا يكون معدولا به عن سنن القياس، فما عدل عن سننه أي خرج عن طريقته لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ، يعني الإحكام الخاص لشخص، الإحكام التي لا يعقل معناه، هذه معدول بها عن سنن القياس، من سنن القياس أن يكون الحكم معللا وأن تكون علته معلومة أو يمكن الوصول إليه. قال كشهادة خزيمة بن ثابت وحده، يعني الاكتفاء بشهادته وحده، ان شهادته تساوي شهادة رجلين، كما في سنن ابي داود، وقال ايه من شهد له خزيمة او شهد عليه فهو حسمه، وفي عند ابي داود ان شهادته بشهادة رجلين، ولعله يأتي، فلا يقاس به غيره، وإن فاقه رتبة كالصديق رضي الله عنه، لا تكون نقيس أبا بكر الصديق على خزيمة، لأن أبو بكر أفضل من خزيمة، فتكون شهادته بشهادة رجل، قال لا، لأن المزية لا تتعارض مع الأفضلية. نعم المزية لا تتعارض مع لا تقتضي الأفضلية. يعني إن وجود مزية في إنسان لا يعني أنه أفضل من غيره ممن لا توجد فيه هذه المزية. ففي خزيمة مزية لكنه ليس أفضل من أبي بكر، لأن المزية لا تستلزم الأفضلية. نعم. وقصة شهادته رواها ابن خزيمة، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع وقال هلم شهيدا اشهدوا علي، يعني ابتاع فرسا من أعرابي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني حتى أركلك السماء، فسبقه النبي والأعرابي يقابله الناس يساومونه في الفرس يظنون أنه لم يبيعه، وهو يقف يوافقهم في الـ في الـ في الـ في المماكسة والمفاصلة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يقول ألا ألم أبتعه منه؟ قال لا، قال بل ابتعته منه، قال هلم شهيد يشهد، ولم يكن النبي قد أشهد. فكان خزيمة موجود فقال أنا أشهد لك يا رسول الله، فقال كيف تشهد ولم تحضر؟ فقال أنا شهدت بأنك يا رسول الله أو بالخبر يأتيك من السماء، أفر أصدقك في بيع فرس أو في شراء فرس؟ فقال من شهد له خزيمة هذه من لهذا الفقه لهذا اللمح. نعم فرق يس لا يا لكن هو ليس اتباعا لهذا يعني ليس القياس هو محل كلامنا، لا ليس قياس خزيمة هو محل كلامنا، هو خزيمة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم بكثير من هذا، أفلا يصدقه في هذا الشيء؟ أو ما بالتنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى. فقال من شهد له خزيمة، فشهد عليه خزيمة أي وحده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. ورواها أبو داود أيضا وقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. نقف عند هذا وأقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.